القول في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور، والمد واللين معا وصفان للألف الضعيف لازمان، ثم هما في الواو والياء متى عن ضمة أو كسرة نشأتا، وصيغة الجامع للجميع تمد قدر مدها الطبيعي. وفي المزيدي الخلاف وقع، وهو يكون وسطا ومشبعا، فنافع يشبع مدهن للساكن اللازم بعدهن، كمثل محيايا مسكنا وما جاءك حاد والدواب مدغما، أو همزة لبعدها والثقال والخلف عن قالون في المنفصل، نحو بما أنزل أو ما أخفي لعدم الهمزة حال الوقف، والخلف في المد لما تغير ولسكون الوقف والمد أرى، وبعدها ثبتت أو تغيرت فاقصر وعن ورش توسط ثبت، ما لم تكن الهمزة ذات الثقال بعد صحيح ساكن متصل، فإنه يقصره كالقرآن ونحو مسؤولا فاقس والظمأن، وياء إسرائيل ذات قصر هذا الصحيح عند أهل مصر، وآلف التنوين أعني المبدلة منه لدى الوقوف لا تمد له، وما أتى من بعد همز الوصل كأتي لانعدامه في الوصل، وفي يواخذ الخلاف وقع وعادني الأولى وآلان معا، والواو والياء متى سكانتا ما بين فتحات وهمز مدتا، له توسطا وفي سوآتي خلف لما في العين من فعلاتي، وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالات مفقودة، ومد للساكين في الفواتح ومد عين عند كل راجح، وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما.